فيجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين عباده، يجيء بذاته، ما هو يأتي أمره كما يقول المؤول، يأتي أمره، يأتي الملائكة، تأتي الملائكته، هذا كله تأويلات باطلة. يأتي هو سبحانه بذاته لفصل القضاء بين عباده، ولكنه إتيان لا يكون كإتيان المخلوقين، بل إتيان يليق بجلاله، هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، هذا من صفات الأفعال، صفات الأفعال. قال الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ظلل من الغمام سحاب، والملائكة يأتون مع الله جل وعلا، ملائكة السماوات يأتون معه سبحانه وتعالى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فالله موصوف بأنه يأتي، وموصوف بأنه يجيء كما في هذه الآية: وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كل هذا سيحصل. وجاء ربك سبحانه وتعالى مجيءا يليق بجلاله لأجل فصل القضاء بين عباده، والملك يعني الملائكة، ملائكة السماوات صفا صفا، كل أهل السماء يصفون، كل أهل السماء يصفون صفا واحدا، يحيطون بالخلق من جميع الجوانب، ومن ورائهم أهل السماء الأخرى، ومن ورائهم إلى سبع سماوات، سبعة صفوف من الملائكة يحيطون بالناس المحشر. وجاء ربك والملك، أي وجاءت الملائكة صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بها تقاد، تقودها الملائكة بسبعين ألف زمام يقودونها، وهي تزهر وتتغيض، شاهدها الناس، شاهدها الناس، ثم لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، شاهدها الناس. وجيء يومئذ بجهنم، وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت الجحيم لمن يرى، لأنها كانت في الدنيا في حكم الغيب، في كانت في الدنيا في أمر الغيب لا يعلمها إلا الله، لكن نؤمن بها ولا نراها، أما في الآخرة فتتبدى عيانا أمام الأبصار، يراها الناس. وجيء يومئذ بجهنم، إلى ما الموقف الهائل، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان عمله، احتاج الآن إلى العمل، تذكر وش اللي معه، وش اللي يبي ينجيه منها النار، ما ينجي منها إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، هو يتذكر الآن، يتذكر وش معه من العمل الذي ينجيه من هذه النار. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى في هذه الدنيا من العمل الصالح الذي ينجيه من هذه النار، يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، أي يتذكر عمله في الدنيا، يقول يا ليتني، يقول يا ليتني، تمنى يا ليتني قدمت إلى شاب ما معه شيء ينجيه من هذه النار، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليتني قدمت من الدنيا عملا صالحا لحياته الآن، حياة الآخرة. الدنيا مزرعة للآخرة، هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما عنده رصيد، ما عنده رصيد، ما عنده عمل. يقول يا ليتني تمنى، والتمني إنما يكون للمستحيل بخلاف الترجي، فإن الترجي يكون للأمر الممكن، أما المستحيل فإنه يتمنى تمني. يقول يا ليتني قدمت من الدنيا عملا لحياتي الأخروية، عملا لحياتي الأخروية. وهل ينفعه التمني؟ لا ينفعه، إنما يزيده تحسرا، يزيده تحسرا والعياذ بالله. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ أي في هذا الموقف لا يعذب الله عذاب هذا المجرم أحد، يعذبه الله عذابا شديدا لا يعذبه أحد من الناس أو الجبابرة، يعذبه الله عذابا لا يوصف ولا يقدر قدره. يومئذ لا يعذب عذابه أحد من الناس مهما كان من القوة وما كان من الإمكانية، لا أحد يعذب مثل عذاب الله في هذا المكان، في هذا الموقف. ولا يوثق وثاقه أحد، يوثق الكافر يوثق الكافر بالأغلال والسلاسل والعياذ بالله، يوثق بالأغلال والسلاسل يسحب بها، ما هي مثل أغلال الدنيا وحجز الدنيا، حبال والأشياء العادية، لا، هذه أمور لا يعلمها إلا الله، لا يوثق وثاقه أحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيتها النفس المطمئنة، في هذا اليوم ينادي يا أيتها النفس المطمئنة المؤمنة الساكنة، الساكنة لطاعة الله سبحانه وتعالى، تنادى في الآخرة إكراما لها، يا أيتها النفس المطمئنة التي كانت مطمئنة بطاعة الله وذكره وعبادته. تطمئن في الآخرة عند هذا الهول وعند هذا، يطمئنون بخلاف غيرهم فإنها تطير أنفسهم وتطير أفكارهم من شدة الهول. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى خالقك راضية مرضية، راضية بما أعد الله لك، مرضية من الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى خالقك راضية بما أعد الله لك من الثواب، مرضية من الله سبحانه وتعالى. هذا يقال للإنسان عند موته ويقال له عند البعث، ينادى بهذا، فالمحتضر ينادى بهذا ويبشر تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. وكذلك في الآخرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، عبادي المؤمنين، كوني مع المؤمنين في الآخرة في الجنة كما كنت معهم في الدنيا مع المؤمنين، وادخلي جنتي. هؤلاء تبرز لهم النار والعياذ بالله، تبرز لهم جهنم، وهؤلاء يدعون إلى دخول الجنة. هذا الفرق، جزاء الفريقين، هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يلقون في النار مسلسلين مقرنين في الأصفاد والعياذ بالله. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقيل المراد ادخلي في عبادي أي ادخلي في عبدي، كانت ميتة وفارقة للبدن، كانت ميتة مفارقة للبدن، في يوم القيامة يقال لها ارجعي إلى البدن الذي خرجت منه. هذا قول في تفسير الآية، ولا مانع أن الآية تشمل هذا وهذا. وادخلي جنتي، هذه عاقبة النفس المطمئنة، لأن النفوس كما ذكر الله في القرآن على ثلاثة أصناف: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة تذنب ثم تندم وتتوب، تذنب وتتوب، لوامة تلوم صاحبها. أما الأولى فهي أمارة بالسوء، ما تقف عند حد، تقود صاحبها إلى السوء دائما. أما الثالثة فهي المطمئنة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس عندها نزعات إلا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.